الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. يوم كفارة سورة أنعام آية نمبر 42 43 سورة أنعام آية نمبر 43 43 43. دين مخت سبقت اللقاب أخر ماي سئي في غنبرة كرينا فرمان خلقك إيايا سجر تخاف باندك التكليف وفروس عنجاز فعلا عذاب راش جاتا تكاتا عواسك أغسل جتانة عواسك أغمعبدانة عواسك وتقاس الله لرشريك جوكين أو كما أغى واحد لا شريك جاءت على أرسل نجيب من ذا جوابي كمن صدقت يو الله جوابي ذات بغى الله تكلفون لرسوله وعلى أغمين وفريحانه لرسوله وعلى دينا صدقت ذات جمرا خلقه ذات بيلار خلقه لتربية دكارة تجيك صراط مستقيم بان وراشي هداية طرف تراشي الله فاك يوصو ترسيسا الله ما فرماي زفتل بندگان تجي حق تبويكي مع الله وحدانيت مني وفي غمبر رسالة مني دان بعد الموت دان ليكين راوشي دين دار وصالح جوشي الله فرما يجد دلائل غير رمضة تلك بما دار فدلائل وكدراهيم دان لي زغوار تداخلت فراهرات فراش الله دلائل غير واسمانون يتعدى كري وازمتون يتعدى كري وطول فارنات دا نظام رواني الله فرما إذا تبلكو كيشي تولولي تعيو بتولولي ما أمن زما تنجداري فالتلعيل الله دلائل فلي مطابة خلقي وخطي ثلاث خاوة وغجي دو دلائل تعجل وغا أمن حق قبول او ده بس فترت خاوندان ده بس تربیت خاوندان که اگه درائل نمونی اللہ فاق تو اگه خلق بانده تکالیف و پریشانه آئی غمون کی آجیز غریبی تیرا ہوگی مصیبتی نہ تیرا ہوگی تکلیفی نہ تیرا درو دروازی تی بندی تی اللہ جیل چې دغه ځله کې نرمي راځي کومره دې سقاوي څه سره دغه ځله نرمي کې کومره دغه راځي چې شي ختمي کې کومره دغه غرور او تکبر دا ختمي کې کومره دا د خلک دغه تکالی څه ته وګوري دغه نرمي راځي الله تعالی ته توجه ته هدایت دا د خلک داسې وي چې هغه سره دغه دومره تکالی کو پریشانه هدایت نه کړل چې مقابله یې الله فرمایي زیاده بله طریقه ده بله طریقه دا اختیار کړه چې هغه باندې د رزق د فراخې دروازې کړو هر طرف نه ته د فراخي راوړې که د ده تجارت او کاروبار وي هغه ښه شي که د ده زمینداري وي فصل یې ډېر مزیدار وکړي ښه غلې واخلي ښه پیسې وکړي سفر یې درم نه راځي بچي یې نه بیماریږي نور هم څه پریشانی هی مزي چورسي چې د هر طرف او دې دا ګمان کوي چې دا زما لپاره ښه دي د الله د دې نعمتونو فکریا نه ده الحمدلله نور او که دغه ناپایداره دنیا باندې که دغه ناپایداره خوشحالۍ او مزو چرسو باندې ये हर कुछ ही अल्लाह शुक्र अल्लाह का अरबी ही अल्लाह का अखान कोई भी देर नहीं खुदा रबी मकसद का रखे बस दिल लार ना कर अल्लाह फरमाई जलाई न मन हम वो परेशानी में चुरा वस्तु दी ज्ञान राजी है खुशहाली में चुरा वस्तु मैं प्रेरित दी زما طرف ته ستاسو د نعمتونو شکریا ده زما ناراضي الله فرمایي زه له لارې نه موږ بیا ځان غواړم بیا له دې پیسې کوم څه نه لرم هر څه د دې چې ټول مال متاع او د دنیا نه ایره ایره ډیر الله فرمایي دا زما طریقه ده زه تاسو له دین درکو مخبر کو مهلت درکو الله وی زما د دغه مهلت نه سبا واخلي نافرماني پرېږدي ګناهونه پرېږدي کفر او شرک پرېږدي او که نه پرېږدي نو اسانه تمره ونیسم بیا به په دې نه توبې وخت هم درته نیولی ونیسم الله فرمایي چې داسې بغیر دلیل څوک نه راځي زما خدای نه دې مخنه الله فرمایي چې دا ولقد ارسلنا فكان شر علي جل جميل في امم فمخت امه فامتنا من قبل مخت الصانعات الغمراء فاخذناهم بالبأساء فكلوا من وجيل فتكسر والضراء فتكلفون لعلهم يتضرعون خايف تجي عزيزي كما هو عزيزي تجيب عزيزي الله ترفت برجوتي لكن لي أنك ترفت برجوتي لما غفت الغرور والتكبر فهذا قد عمر تكاليف وكريشان وغمون ليه ترفت مرحب فلولا فصولنا إذ جاءهم أتنا هر کله چې راشي دوی ته هغه عذاب به موږ تضرعوا الله فرمایي فلولا تضرعوا بس ولې دوی عاجزين وکړي دا تضرعوا دي فلولا فلولا تضرعوا بس دوی ولې عاجزين وکړي اذ جاءهم بأسنا هر کله چې راشي دوی ته هغه عذاب به موږ تکلیف راشي پریشاني راشي الله ته وخت کلي رجوع روحي نرمي راشي ولكن قصد قلوبهم لكن شخصي من الوجه جديد لنور مستحيل وزين لهم الشيطان فاستكن جدوى طار الشيطان ما كانوا يعملون هذا تجيكم عملكم كفر شرك جواري زنا غلا سدى خار خار بجنة مغدى الشيطان فاستكن أولي عليك في الجديد وغطى خاليكو كريشانات الموت كل جزء يا سلبي كبير سمشي الله فرما سلام ما نسي أركل تجيهيك ما ذكروا به آت مشهد وتكفير في طاغوتا إن خلنا في هدي ناسي فتحنا عليه الله يذكر لكم تجيبا أبواب كل شيء دروازي بحرتي الله يجعل دروازي بختلنا نتيم سلام تجيبا حتى تربي حبكوري إذا فارقوا هركل تجي خفص عليه بما تهاغو ترى توتي تجي تورجيشي تجي خبر ذي اعتاقوكي تخفص عليه منا وإلا جاء الخلق عيسى عشاكي أخذناهم راحتا تكونكم مبجيلا نافاتا فإذا هم مبلشون اسمعتا تجينا مميزي الصفحة فاتح مرميدة فاتح لتأكدوا كيف توفيقا نتميلون نحن نتميلون نتابع الجدمان للأنفاق شريف الحام بشيء وكل بندا هدارات شرف تراولي نعاقة ذات رسي اختيار حضرة عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في غمر الكلام في حديث وتغمر الصلاة والسلام حديث رأى مثلتين وتغمر الصلاة أخر معي وتغمر يقصيني تألفات على كل نعمتين وورثة كل قصد جنة وورثة وجد تجلب جنة وورثة ووجود دارين أغابة الله أخرنا مثل وأنا لا أعلم أن يكون الناس كريتو ويطاف كريتو إلا بألا إنعام نجد تبلاني وهذا رجل برواضي كيشي كان دعني كراني كريتو ومجي كريتو هر طرفتا كيف عليه رأس ويطاف كريتو بعض زمان مطاية إلا بألا إنعام نجد بل كدا الله دل مهلك وركيدك استبراج وي الله سبحانه عليه السلام فرمال دا استبراج وي رجاء في غمر عليه السلام ضاع يا سبارة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فعلا ذكر الاستدراك شيء فقال الله مهلك ورسي قول يا بندا هذا ما نسيت عليه راوحتي هو ما كذا ما نسيت عليه ما راوحتي ماذا ما نسيت عليه راوحتي وما تتعلم من تذكرة وتتعذرها بكره نور اطلاع الخبر تغاوض عن الولاي دير ملتفت تجزيح عديرة وعذرة مجزيح وعذبة عن مجيع فريسين عديرة وفريسين سر جديد أبو أغنى رواجاني كي تغنى سلام مني في غنية أول كمان بس تعجيب عظيم ليرا مدفت رواجاني في خواجيب عظيم ليرا مدفت تعجيب عظيم مع الله سكر الباسة الحمد لله وانا كان الله رواجاني في تعجيب عظيم وإذا الله دغني عمرت كما سكريتي أو دغى وعده ستفهم تكورك أو رجل تيكل بولي أو دناني أو يو صاروا بلسا نغلاك لحدا تغار وجور لسف تمريج جرى الله لحدا وعده لقد كانت كورة الصادة جيكتا من تستانه بكاة ويستطاق تكور قضايا بكاة تكرواني بكاة لقد كانت كورة معلقان فكان نور كورة جوكا لقد كانت كورة فكاة بكاة که خبر دکار تیاری کرده الله دادن نعمت کریان و کریان نه شرط دو که همه که های مذهب جل نتیم شبه تیری مهربان یا الله شرط دو شرط داشت کساله برای داشت کارم وقتی یا الله شرط دو کساله بیر سکریه یا الله دو بیو کارم ناقر مهمت بسر جنده شده در گنانگار و در نافرمان خلق و در فارا دغتی فراخی خوشحالی و استدراج دی و نیکان خلق و در فارا سفر در گنانگار خلق و در فارا و محلت اللہ و رسول اللہ و اینکه دور انتو دیسته ما يقول لي دي دنيا بسكتاج استدامه كما ترى الدولة بيرسو خاطر الدنيا رانا حرص بير كيردي مغزادة زبا ما فيه تركيك لا يقول دي دنيا رسم رسيزين الشيء معلومتا رفع أطلو من ملانا اذا تمام اجاب جنات ايضا خورون دي اذا كان داران اتا توقعه اذي خورون في سجن اخو دي دات فرق دخلت براغ الصور والعاطرات ومن تردات سجن دي واخرشت وفرق صوري لكي تفعوا لا اصلا مجال الصور تبوجي ويراس وطا دانا فيها فالجنات دا عرفت ايضا خورون دي نعمتو اخا خورتي ده حق يوم المرة حق مجدين دي وزمون قديل منا ما ندوك شي ناجة من أصل وحقيقة بعض ويسر حقيقة ما عمرتنا بأن لا خاصة أخرتي حديث راضي وتكري وجمتي وجمت صراتي و یه قرار جا با محسوس کشه که دنیا که شما زندگی کرده مانا که تقاول که خاک زندگی که مزبط آقا زندگی ها شاقی دنیا و تقاول در اثارت در نامتون و تقاول آبادو از کل کل لیزتون اصل خان اصل لیزت آقاول کرده ایده دنیا و تقاولی اصل اغم فهمي إذا أغمى من الله فتسالي إذا أغمى من الله يسالي إذي ولو عالم لمسلم ابن يسار رحمه الله فهوي إذي وقال بحرين سلام إليك وزمانا وزماء كانت ملاقات وفروح وغير ما الدار زمانا وكنت تجارك سلسلوة وغيرت رغمي تجاركي معاملات إلهي بسيء غلامان ومال دولته خلمات باقي تكتل من الله تخفحها تنزيل الله لكما شاقي زمين غدعوات الشعار سنين وطرع شينات في الوش خم وطرع سيرك وشجيك رفت في دم الماء وطريقه فما لا يكفي خدمتي تبسطى تخدمت كولك لكن ما تقولش إيش حاجتنا نورنيش فعوش مدال حاجت مدال تتكلم زمين دي وطن ترازين خانها زمين ترازين تمانا هذا انت ليه دي النوع عالمة خمسة في جنبه ويوصوك على طب جهلا ويغنقبل كل بدل سيره كم بجيء وغطى نظر عنه كم غلاماني وغطى نظر عنه أغى دولات أغى هاه وأغى سهل سهل أغى موه هار صحة في مال دولات عيش رصة سلو فدي غنامتة مروقة الوجاة مرحي خالة أغى بير دولات في خطاع أولا هش كنون بيعدي رصانة ما لدينا تفوته في كل مخطة خلق وش كبيرة جاءت الفساد تحكو وجوه نغيرة طيب وتقول طاقة دلجل راغلي وكمان ويجمع سمرة مع التجارة في قدرات باندو وتشتوك وآغان لقوتي في للار سمرة تجارة وآغان دربات في هلاك جمع بكين طول مش خايوكا مشي بكاموكا وطول مش حتم كبير قربات دلاثة ما شاء يتسمى قران شاكران غلامان أمرانا تحتيره روح تقول من هذا التفصيل سيروتا بارك الله إذا دقت في وقت ما فاتي وما أقولك الله لتطارع المسلم في أي حالة في خطرية حقق صبري أو أشهر من أسفل ويغير طريقة مسكت لدي خطرهم وما ترى جدا خطرهم سؤالنا وماذا نسيت بدلت ألا ماذا تجنيا كدانا نسمى راسي ويجب أن تبدو بيه الحقوم هو في الحقوم كدا أهار كد نوع معنا في الوقات راسي لكن فضاء ما تبقى في أخيرك كدا ما يسرني هو تبقى في برداء الحقوم أو أفت سنشت وأرسر عن الله واضحك أفت ما تبقى يسين لك يبيه وبدلت بألا مال أخيرك راسي أو أخيرك من يكون أعمال راسي حتى إذا فرحوا حركة تجي خخص عليكم فأغم يمتنوا لما أوتوا في جيت وركيشي أخذنا أوليكم من جزيلة ربك تبناها من داخل فإذا هم مجلسوا فجيزي أنا عمير ما عمير شيء إيه؟ ألا فيه مكان مكرمي فقط عدا دور القوم الذي مستكش أغدر إذا قوم هذا كان ظلمي في ظلمي فدي دنيا في ظالمان جادران كان مع النار خلق دولة من ذا ظالمان جادران خلق مجر ريكت ختم لكن كان خلق بعضي بظلم سفاري هذه تراحته تكون إليه نعزمة العظمة الخاصة معلاد المسلوقات فأهرام مليش سكونة مليش معظوه والحمد لله رب العالمين كل تعرفنا الله لربي رب المخلوقات حديث يعني نبي عمر عليه السلام وحديث وبعد ابن صامت رضي الله تعالى عنه هذا حديث رانا خلقه في پیغمبر عليه الصلاة والسلام افرمال والله تعالى يقوم باقي ساتي او يقوم جاتي من تاريك الجسد حتى تولا يقوم يقاندان دي يقور دي يقوم لأغيب خلقات خرقية دنياك أخذ يأكل غالي جسي جسينة في الله سيئة يو وضيط هر قاسي اعتدال ومعنى لي اختياري إذا كنت اعتدال ومعنى لي دالة فتيو عباداتك اعتدال ومعنى لي يود الدنيا بقصارونك بدين تقارونك اعتدال دالة فترى بعض خلق تقاسيين نيومات يا يلفر بي دريو بي تلور بي جناح فورس لكن خش ورام من جنة وداتي لا وكينة وكينة وكينة وكينة وبي جناح ونسي لكي وزدريو بي دارة صوتي يبجي أحسن جاني جنة ستبعي دير مدفات ستغفير وزولة يا ستغفير بنيتان خلق مجلس كين لذا كارت جوتي جاء من لك جنات جاءن کتی تهجدن کئی اسراقن کئی شاسمنن کئی مسلمن کئی سراوتن کئی جسر اصارو بکن کتی جا جمعات لگه را جای حسر کئی جا حسن جا لانکیر جا جمعات مخنی وزاد خلق باسم نتوها شرف قرض ناسته معاقلن دیر نتو سراوتن بس یو مخصوص مقرر جاي بخاو نور كتارا بغم رتلاوات كي قامو جيسا مرد ما نيسا كي ذكرتا تلاوات عبادت دارت لك كي قامو جيسا جيسا برنانا رجيو رائع تدان نكم قام استريطاق داخل بجياتولو او باغتا دا عيبت ورسولو او باغتا دا باقي فاطولو بطار الله تسالة كري اغيط اعتدال او جنان رئيس او دا دين تكاور مسلم بغس ودى دنيا تكاور مسلم بغس اعتدال دا بالخشي او بل في قطك يا الله دا تعداد سعي قطك هاد دانيتا تسريطاق دا وحقنا خلاف في دين اجتماعنا فريسك لأن كل تبين من المحا ما جايها حرام خراب جيسا باق موت مالك فخا من ديرك فاختل حلال رزق بعد الاجتماعك لقديم كتو حنان فقد جسي فتا يو اعتدال البرنامه رئي او بل عطاك الاجتماعي كده فات بارك فيها ان الله جفا بدا في ساتولو ودا في عطولو ودي ارادية في وطي عمر رسالة مصرمي اسم قوم الله ده لا كول سيطلو كده بربع دول سيطلو كده قضا كول سيطلو نتعبيد عن بسيانة دروازي كده شانتی رشوت نکنی حرام کئی جواری کئی سودن کئی زانین کئی اواغی سر اوزو اعمال جاتی دی رفت رضا علی اللہ جاتی تدیب دمالو باوجی دنیا قرافی تدبان برائی اور اخلق کو انتظاری کی کرا جائے کہ سر بہن سن درواتی ولیکن لاغا کا سر مدائی مخدا نمجی ماری را جی یا تکلیف را جی مجید کرتی اللہ قال تجو حلا حول سوف لکی وعدی سلوکار حلا حول وعزت من لو جی جنو حلا حول سو حلا حول حلا حول سو داخل حلا حول سو داخل حلا حول حدی دنیا جی تبی دیر سری خندیو گردی فرا سو رضی بلتا اخرتی سلاس لگا عبد الاباد زندگی اللہ وعلا سنقام کہ اللہ جا تولو قائی ناولو قائی باقی قاتلی قاتلی اساتی غوغ قائی مخلوقات ابھی کی درمیان روی اعتبال او کا عثمت اتن دانی کے دار او سنقام کہ مخلوقات حلاتی ناری بانی دخیانت دانی کے دار جزت من نمیلت اتار دی جدی دنیا کبھی نمتی مغام دی جدی پر خسالے گا میرے خسال مخصر مطلی غمون گا میرے خسال مخصر رأسی و مادل دی جو نمیان اکل نمتی اکل خسالی اہم دا سوات کا او تغم نم اہم دا سوات مؤخرت و تیاری اللہ رجاز جتی غمر علیہ السلام سے رکھے جانت رائے با اللہ بن احمدین خطریاتات اوائی الحمدللہ رب العالمین خول تاریخ میں اللہ لرد رب مخلوقات دوبارہ انتمت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ وَتَكَعِ سَرْرَالِي كِلِدِ مُنْغَ مَخْلُقُ أُمَّةِ مُقَامٍ قَبْلِكَ مَخْلُقَانَ فأخذناهم فسهم والجيل رام من غد الباساء تفقوا ترى والضراء تتفلس نترى لعلهم يتضرعون خائد تجي وعجزيوكي فلولا فصولهما إذ جاءهم بأسنا هرقل تراغذي تعذاب زمونغا تكلفا ومسيبت زمونغا تضرعوا تجيها جزكره ولكن قصد قلوبهم لكن تحقيقين الذي وزين لهم الشيطان وفستكروا دي لرى شيطان ما كانوا يعملون أغت جيتم عملك وكم بد عملك وغد متخصوا فلما تظهر كلا نسوت بيه ثم هغت الزبتر بيه ثم سيطة تقول سقاغي سرى قرآن هير كدا الله حكمه هير كدا في غمر طريق يشاط وغرزوله فخنا عليهم نقلوكم العذاب كل شيء دروازي بهر يوشي حتى تربح نطور إذا فرحوا هر كلا تجيه خصالشي جما طهر سرعوتي تجي توركي سيدي لا دنیا نعمتوں باندھ دے ہم ابھی کر کے شروع کی اخذنا ہم بغتتم تکنی سن بدل را نا کا تو پیدا ہم مبلتون رسنا کا پجوا بھی نا امید ہے فقط عذاب القوم الذين قصد کی اغجل دار سکان جرمی کے ظالمان کفر کرو شرک کرو گناہوں کرو اللہ ویجد آگو جرد تکم اور آبین آگا باقی در ظلم نہ تکن خل اخلاص شی اللہ نے مخلوقات کے اخلاص کی نابی سوئی ابھی جداوی والحمدللہ رب العالمین کھول تعریف نر اللہ لربی کی رب مخلوقات دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد وما صلیت علی ابراہیم و علیہ ابراہیم و علیہ حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا غفار يا حميد بلى سمل استنصرار فعمل كلك استنصرار شكرا لك في تقنيتك وفي الأمرار يا الله دنياك تلسل لنا مكونا راسلي يا الله نبي الشكريات وشكرا لك خدا تم کی وسیع نبی تکلیفوں نبی خدا تعالی بانے صبر کو لکھا سکتا یا اللہ زمانگا اصل جن اخدا سرک یا اللہ تجی دنیا کے رمی کامل کو فکرہ اثرت یا اللہ لخیر و دعاقیت دنیا رہا یا اللہ جناح اللہ شروع حضرت میں سے شروع دے مردگا اللہ علیہ السلام ہو جا جمعران شروعی کی دیت سکاین کی دیت اللہ حضرت میں رہا ومن ثم رأوا دوتي ثم مرضوا بجوارة ربطاق كري الله يرغو فيه كري حاجات كري كري كبني ماري جماران لبا الله سفايا كسوك جان جعان الله دو قلبين مطلق كسوك رزادي جعان الله دو قلبين مطلق وكو أولادين الله دو مكمل صالح أولاد ونوال الله يرغو كرونة خير وبركات واكل ما دولات كري الله دو خير وبركات واكل دنیا دغمونو پریشانو لري الله مونږ وکړي آخرت دغمونو پریشانو لري الله مونږ وکړي ټول اسلامي ممالک کې الله دې حفاظت وکړي الله دې ورسره دې مدد وکړي چې موږ په څنډه کې الله سره یو ځای راځي دې موږ په خدای سره د خپل دې د دې د خپل دې د الله په څیر دې موږ مسلمانان دغه څه نو چې دې ته خلاص او الله دې ښاړي او امن دې ومني نبوت اللہ سے رجوع محرمین سے ثابت فرمائے بیت المقدس سے ثابت فرمائے یا اللہ خیر اسلامی مالک کی اتحاد و اتفاق کی یا اللہ رکافر صابقین کی طول مسلمانان را گیر یا اللہ و مسلمانان سخت وقت یا اللہ مسلمانان رجوع تکلیف میں ادا رکافر صابقین میں قامت یا اللہ خیر صابقین کی تخصیل را گیر مسلمانان کے ساتھ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.